رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع تفسير سورة الزمر وصلنا إلى آية جليلة ينبغي للعبد أن يقف عندها طويلا، ألا وهي قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وبحمده. يا أيها الحبيب، هذه الآية لي ولك ولكل الخلق، نزلت ليس للمسلمين فقط بل للمشركين أيضا، للعصاة، للمسرفين على أنفسهم في الذنوب والمعاصي. قل يا عبادي، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، ويا من تقرأ هذه الآيات وتسمع نداء الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفه، ما وقع في الذنب مرة، مرات ومرات ومرات، وما وقع في ذنب صغير بل كبير، ذنوب كبائر، بل وشرك وكفر بالرحمن، زنا وسرقة ونهب وسفك دماء وانتهاك أعراض وظلم للعباد وغيبة ونميمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وبحمده. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلها يغفرها ربك، لا يوجد ذنب اسمه يتعاظم على الله عز وجل فلا يغفره، حاشا لله، بل ربنا تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه. من تاب تاب الله عليه، ومن مات على التوحيد وأتى ببعض الذنوب بدون توبة ككبائر مثلا فهو في مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء غفر له. واسمع لما ثبت بالإسناد الصحيح في سبب نزول هذه الآية. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ناس مشركين يعني كفروا بالرحمن، زنوا وأكثروا من الزنا، وقتلوا وأكثروا من القتل، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا بهذا الدين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة، يعني هذا الدين الذي تدعو إليه دين جميل، لكن لو أخبرتنا أن لنا كفارة لأعمالنا هذه. فأنزل الله تعالى قوله الميمون المبارك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ونزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه في الحقيقة، هذه الآية دعوة لكل الخلق بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. واسمع لما روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند حسن، قال عمر رضي الله عن عمر: كنا نقول ما لمفتتن توبة، يعني بعض الصحابة كانوا أسلموا ولكنهم كانوا ضعفاء مستضعفين، فأقوامهم عذبوهم وفتنوهم في الدين، فمنهم من ارتد عن الإسلام ورجع إلى الكفر بسبب العذاب. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: إن لهؤلاء ليس لهم توبة. كيف يقولون؟ كنا نقول، عمر رضي الله عنه يقول: كنا نقول ما لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيئا. سبحان الله العظيم، يعني كان يقول هذا في أنفسهم: وما الله بقابل منه شيئا. ف فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تشمل المفتتن وتشمل المشرك وتشمل الكافر وتشمل صاحب الكبيرة وتشمل جميع من أسرف في المعاصي، رجال ونساء، حاكم أو محكوم، غني أو فقير، الكل إذا تاب أكرمه الوهاب سبحانه وبحمده. قال: فأنزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. والآيات بعدها قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة كتبها رضي الله عنه، وبعثت بها إلى هشام بن العاص. أين هشام؟ في مكة. وكان هشام ممن افتتن رضي الله عنه بسبب عذاب المشركين له، أرسلها رضي الله عنه من المدينة إلى مكة كي ينقذ أخاه من النار ومن براثن الشرك. قال: فبعثت بها إلى هشام. قال هشام: فلما أتتني الصحيفة جعلت أقرأها بذي طوى. قال: أصعد فيها وأصوب، يعني أرفع بصري وأخفضه، لا يفهم معناها، مش فاهم معنى هذه الآية. قال: ولا أفهمها حتى قلت: اللهم فهمنيها. ربك إذا أراد أن يفتح قلب العبد فتح، وإذا أراد مولانا أمرا هي أسبابه سبحانه وبحمده. قال: فقلت: اللهم فهمنيها. فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فركبت بعيري وجلست عليه ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. وهذه أيها الحبيب لا بد أن نستفيد منها أنا وأنت، لا بد أن نستفيد أن هناك أمر عظيم ألا هو النصيحة، ونحن والله في زمان وجبت فيه النصيحة أعظم الوجوب. يعني لعلك ترى حبيبا عندك خالف أمر الله، لا تقول: دعه أنا مالي أهم شيء أنت على خير، لا لا يصلح هذا. الله تعالى يعني يرفع البلاء بسبب الإصلاح والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحبة الكرام، إن هذه الآية ربنا تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا، أسرفوا. وفي الصحيحين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وإذا به هذا الذي قتل 99 نفس يذهب إلى أعلم أهل الأرض، لكن كان عابد، سأل: من أعلم أهل الأرض؟ أنا أريد أن أتوب. فدلوه على عابد، فذهب للعابد فقال: إنه قتل 99 نفس، هل لي توبة؟ قال: لا، من يقتل نفس واحدة في النار، أنت قتلت 99؟ قال: فيأسه من رحمة الله فقتله وأكمل به 100. وسأل عن أعلم أهل الأرض فقال: دلوه على عالم. فقال: ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك بلدتك هذه واذهب إلى قرية كذا، بها أناس صالحون اعبد الله معهم. تغيير البيئة السيئة، بيئة الزنا، بيئة الرشوة، بيئة الربا، البيئة التي تعين على الظلم، غير هذه البيئة واتركها، وابحث عن صحبة الأخيار حتى يعينوك على طاعة ربك جل جلاله. فبينما هو في الطريق، في منتصف الطريق، قبضته ملائكة، توفي وانتهى الأجل، فجاءت ملائكة الرحمة كي تأخذه إلى رحمة الله، فاختصمت معها ملائكة العذاب، قالوا: لا، لم يعمل خيرا قط. فأرسل مولانا ملكا يحكم بينهم، فقالوا: قيسوا المسافة التي بينه وبين البلدة التي أراد أن يذهب إليها، إذا وجدتموا أقرب إليها تأخذ ملائكة الرحمة، وإذا وجدتموا أقرب للبلدة التي تركها تأخذ ملائكة العذاب. مولانا أراد أن يرحمه، فقال للقرية التي أراد أن يذهب إليها: اقتربي. بقدرة الله اقتربت شبرا واحدا، شبرا واحدا. وقال لهذه: ابتعدي. فابتعدت شبرا، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى القرية التي أراد بشبر، فأكرم برحمة الله وأدخل في رحمته وغفر الله له. وهذا يدلك على كرامة العبد عندما يكون مع الصالحين، عندما يكون مع الطيبين، رحمة الله تنشر عليه. لعل في هؤلاء الصالحين من دعاء مجاب، الله أعلم، فيشمل الجميع ويغفر الله له. غفر الله له بقربه لهذه القرية التي باء ناس صالحين شبرا عن الأرض الأخرى بفضل الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني، أجمع أهل العلم أن القنوط كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى الكفر بالله. وأنا في هذه الجزئية نركز عليها جدا، ونذكر بإذن الله تعالى يعني أسبابها ومظاهرها وأسباب العلاج، وما ذاك إلا لأني أنا بنفسي بعض الإخوة والأخوات اتصلوا كثيرا وأعلمهم وأعلم عنهم الخير، والله يتكلموا أنهم حصل لهم قنوط وحصل لهم يأس، يعني وأنهم بعضهم يقول الشيطان يأتي يقول لماذا تصلي، لماذا تفعل هذا الخير، أنت من أهل النار، لا يغفر الله لك، قنوط لا يحبه الله ولا يرضاه. بني بن أكثر أهل العلم على أن القنوط هو اليأس، معناهما واحد، القنوط واليأس بمعنى واحد. واليأس بمعنى القنوط، قال العسكري: اليأس انقطاع الطمع من الشيء. ابن الجوز رحمة الله عليه قال: اليأس القطع على أن المطلوب لا يتحقق أبدا، لا يحصل. وأما القنوط فقال ابن منظور: القنوط اليأس. وكذلك ابن جرير الطبري قال: القنوط هو اليأس. وهكذا، يعني أكثر أهل العلم فسروا اليأس والقنوط بأنهما مترادفان بمعنى واحد. ثم أيها الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه آيات يذم الله تعالى فيها القانطين. قال الله تعالى لما جاءت الملائكة لإبراهيم: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الطبري رحمة الله عليه: قال ضيف إبراهيم: إن له بشرناك بحق اليقين، بحق يقين وعلم وعلم منا بأن الله قد وهب لك غلاما عليما، فلا تكن من الذين يقنطون من فضل الله فييأسون منه، ولكن أبشر بما بشرناك به واقبل البشرى. فقال إبراهيم: ومن ييأس من رحمة ربه إلا القوم الذين أخطأوا سبيل الصواب وتركوا قصد السبيل وضلوا. وأيضا ربنا تعالى يقول: وإذا أذقنا الإنسان رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا أصاب العبد خير من الله، نعمة وعافية، يفرح بها. أصابه سيئة بسبب بعض أعماله يقنط وييأس من فرج الله، وييأس من مغفرة الله، وييأس من تبديل الحال، وهذا لا شك أنه يعني قنوط مذموم. قال الماوردي رحمة الله عليه: إذا هم يقنطون فيه وجهان، أحدهما أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج، وهذا قاله الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا القنوط هو اليأس من رحمة الله عز وجل والفرج، يعني مهما ضاقت، مهما اشتدت، مهما زاد البلاء، عافانا الله المسلمين، مهما رأيت أنت من ضعف المسلمين وتكالب الأمم عليهم، إياك إياك أن يدخل إلى قلبك قنوط أو يأس فتظن أن الله لن ينصر هذا الدين. لا والله، مهما اشتد كن على ثقة من قول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأتم السلام: إن الله تعالى يدخل هذا الدين، ما من بيت ما لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عليه الصلاة والسلام. وقال البغوي: إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله، وهذا خلاف وصف المؤمنين. وأما في السنة يا أحبة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم اليأس والقنوط أيما ذم، فإن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلق كلهم رحمة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم متمما الحديث: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. الكافر لو يعلم بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. والحديث الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه في أرض فلاة صحراء شاسعة، فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هي قائمة عنده، يعني ردها الله تعالى إليه، فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال ابن حجر: المذكور في هذا الحديث لما أيس من وجدان راحلته استسلم للموت، فمن الله عليه برد ضالته. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله، قال لهم: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقد فيه النار حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها، يعني يقول احرقوني بهذه النار ثم بعد ذلك دقوه اسحقوه ودقوه فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا يعني في ريح فذروه في اليم، ففعلوا فجمعه الله تعالى. وفي رواية قال الله تعالى للريح اجمعي ما فيك فجمعت ما فيها، وقال للبحر اجمع ما فيك فجمع ما فيه، فقال الله لو كن رجلا، فإذا هو رجل قائم بين يدي ربه، فقال الله لو عبدي ما حملك على هذا، قال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له. الله أكبر، غفر الله تعالى له. قال بدر الدين العيني: لم ييأس من الجنة من اليأس وهو القنوط، يعني لو يعلم الكافر ما عند الله ما بكل ما عند الله من رحمة لم ييأس من جنته. قال: لم ييأس من الجنة يعني من اليأس وهو القنوط. وقول لم ييأس من الجنة يعني المراد الكافر لو علم سعة رحمة الله لغطى على ما يعمله من عظيم العذاب فيحصل له الرجاء. وقيل المراد أن متعلق علمي بسعة الرحمة مع عدم التفاتي إلى ما يقابلها يطمعه في رحمة الله تعالى. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. قنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم. والحديث حسن، حسنه العراقي وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وعن فضالة بن عبيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبدا أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الحياة فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم، وثلاثة لا تسأل عنهم آخرين: رجل نازع الله تعالى رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله. عنده قنوط، وهذا يا إخواني تجد كثير في أرزاق الناس، يعني ضاقت الأرزاق تجد عنده يأس وعنده قنوط من تبديل الحال، من تيسير الأمور، من تفريج الكربة. أو تسلط الظالمين كما نرى المجرمين الظلمة في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين تسلطوا على رقاب الناس وظلموا العباد وانتهكوا وأفعلوا فيحصل العباد يأس. لا، احذر، لا والله إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، وثق يقينا أن نصر الله قريب وقادم. وكذلك أيضا أقوال للسلف الصالح في القنوط في ذمه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. ده الفقه بقى، مش كل شيء يسيء يعني لا يقنطهم ويفتح لهم باب الرخص وباب الحرام، لا، الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. هذا كلام علي رضي الله عنه وارضاه، وهذا من تمام الفقه. قال ابن مسعود: الهلاك في اثنتين، في القنوط والعجب، يقنط أو يعجب بعمله، فكلاهما مهلك. وقال ابن مسعود أيضا: الكبائر ثلاث، اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ولذلك كما ذكرت أجمع العلماء على عد القنوط من الكبائر، هذا إذا لم ينعدم الرجاء، لكن إذا قنط من رحمة الله وفي نفسه أن الله لا يغفر له بسبب كثرة ذنوبه، أو أن الله لا يبدل حال المسلمين، أو أن الله تعالى ليس بقادر على أن ينصر المسلمين المستضعفين في بلاد العالم، فلا شك أن هذا كفر بالله وتكذيب للقرآن الكريم. قال الطحاوي: الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما أهل القبلة، لأهل القبلة. وقال سفيان بن عيينة: من ذهب يقنط الناس من رحمة الله أو يقنط نفسه فقد أخطأ. محمد بن سيرين قال في قول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، قال الإمام البخاري: كان العلاء بن زياد يذكر النار، يذكر الناس بالنار، فقال له رجل: لما تقنط الناس؟ قال: وهل أنا أقدر أن أقنط الناس؟ والله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال: ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة، وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار لمن عصاه. يبقى إذا كنت تؤمن في كرم الله اعمل أعمالا صالحة، اترك الحرام، اترك الذنوب، استغفر الله، ربك سبحانه يغفر ويرحم. ما هي علامات القنوط؟ علامات القنوط: آثار القنوط ومضار القنوط. لا، القنوط له أثر في النفس وفي البيئة المحيطة بالعبد وفي الفطرة والجماعة المسلمة وفي الدولة التي فيها هذا العبد القانط. من علامات اليأس والقنوط: أولا، أن اليأس ليس من صفات المؤمنين، اليأس والقنوط من صفات الكفار. قال ربنا تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ابن عطية: اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفات الكافرين. يعني احذر، مهما ضاقت ومهما اشتد البلاء قل: يا الله، ثق فيه سبحانه أنه قادر أن يفرج الكرب. احذر أن يتدخل أو يتسرب إلى قلبك القنوط من فرج الله ورحمة الله. ثانيا، اليأس والقنوط أيضا كذلك ليس من صفات المؤمنين. البغوي رحمة الله عليه يقول: إذا هم يقنطون يعني يأسوا من رحمة الله، وهذا خلاف وصف المؤمنين. إذن القنوط من صفات الكفار وليس هو من صفات المؤمنين. والقاسم يقول: الجزع واليأس من الفرج عند مس شر قضي عليه، وكل ذلك مما ينافي عقد الإيمان. ثالثا: اليأس والقنوط تكذيب لله ولرسوله. قال ابن عطية: اليأس من رحمة الله وتفريجه من سعة من صفة الكافرين، إذ فيه إما التكذيب بربوبية الله وإما الجهل بصفات الله عز وجل. وقال القرطبي رحمة الله عليه: اليأس من رحمة الله فيه تكذيب للقرآن الكريم، إذ ربنا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يقول: لا يغفر الله له. فلذلك يا أخي، لما قال رجل وكان يمر على أخ من إخوانه ويجده على معصية من معاصي الله، يقول له: يا أخي اتق الله. فمر من مرات لما أكثر عليه كل ما يراه: اتق الله اتق الله. قال: يا أخي أبعثت علي رقيبا أو بعثت علي شهيدا؟ خليني وربي. فالآخر استعظم ذنبه فقال: والله لا يغفر الله لك. لا، هذا لا يمكن، هذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ هل أنت تملك رحمة الله حتى تقسم بالله أن الله لا يغفر له؟ فهذه الكلمة أغضبت الله، فقال رب العزة سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. يسأل الله العافية. والقنوط يا إخواني سبب للوقوع في الكفر والهلاك والضلال. قال القاسم في قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قال: إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في أودية الضلال، وهو حب الدنيا وإيثاره على الآخرة، وكفران نعمة الله بالإعراض عن شكرها، والجزع واليأس من الفرج عند مس شر قضي عليه. وقال محمد بن سيرين وعبيد السلماني في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، قال: الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. يعني يقنط إن ربنا يغفر له، فهذا يدفع إلى الاستمرار في المعاصي ولا يتوب ولا يترك الحرام. وأيضا القنوط يجعل العبد عنده فتور وكسل عن الطاعة. قال ابن حجر: القانط آيس من نفع الأعمال، ومن لازم ذلك تركها. يعني يأس، يأس عنده يأس، يعني إيش أصلي أنا؟ صلاتي تعمل لي إيه؟ طب أنا أزكي، طب الصدقة تعمل لي إيه؟ طب أنا بر أبوي لماذا؟ ييأس. وهذا القنوط يدفع إلى اليأس ويترك العمل الصالح. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. وأبو قلابة قال: الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت، ليس لي توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله عن ذلك وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال في آيتنا: لا تقنطوا من رحمة الله. تبارك الله رب العالمين. وأيضا القنوط سبب في الحرمان من رحمة الله ومغفرته. قال المبركفوري رحمة الله عليه: إن اعتقد الإنسان أن الله لا يقبل أعماله وأنها لا تنفعه، فهذا من اليأس من رحمة الله ومن الكبائر. ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن، كما في بعض طرق الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ونذكر بعض أسباب علاج هذا القنوط، يعني مظاهر وصور علاج. أو قبل ذلك نذكر الأسباب التي تؤدي إلى الـ إلى الـ إلى إلى القنوط. من أعظمها الجهل بالله. الواحد يكون عنده جهل بأن الله غفور، جهل بأن الله رحيم، جهل بأن الله تواب، يجهل أسماء الله تعالى وصفاته، ويجهل بأن الله عالم بحاجاته. يعني كثير من الناس الآن في خاصة في أوقاتنا هذه تسمع حالات انتحار كثيرة جدا. هذه الحالات في أغلبها ضيق رزق أو تسلط الظلمة، نسأل الله العافية والسلام يا رب لكل مسلم. بسبب ضيق الرزق ضاقت عليه، فإذا به لم يكن عنده ثقة كما ينبغي في فرج الله سبحانه، أو في علم الله أنه عالم بحاله، أو في قدرة الله أنه قادر على أن يرزقه وأن يفرج كربه، فيقدم على إزهاق روحه والعياذ بالله. وكذلك قال ابن القيم هذا سبب من أسباب القنوط اللي هو اليأس، واليأس في الغلو، عفوا الغلو من الخوف من الله. قال ابن القيم لا يدع الخوف يفضي إلى حد يوقعه في القنوط. يعني أي نعم مطلوب عبد يخاف من الله، لكن بعض الناس الخوف يغلب عنده جدا حتى يكون كالوسواس القهري لا يمكن دفعه، وهذا يدفعه إلى اليأس والقنوط والعياذ بالله، وهذا مشاهد. ولذلك أيضا من الأسباب مصاحبة القانطين، شاب قانط من حياته، يائس من حياته، ما لم يعني يوفق في أعماله، لم يوفق في زواجه، يصطحب على قانطين مثله فييئسوه من حياته ويقنطوه منها. وكذلك من الأسباب قلة الصبر واستعجال النتيجة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. وهذا لا شك أنه يدفع إلى الكسل والفتور وعدم الهمة في الطاعة. ختاما، ما هي الأسباب المخلصة من هذا القنوط الذي عم على كثير من الناس وكثير من شباب زماننا؟ أعظم الأسباب رقم واحد الإيمان بأسماء الله وصفاته، هذا مما يحيي الإيمان في القلب، ومما يجدد النشاط، ومما يقوي صلة العبد بربه عز وجل. الإيمان بأسماء الله تعالى، العلم بأن الله تعالى مجيب الداعين ومجيب المضطرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا علم العبد أن الله تعالى يفرج الكرب مهما طال، معلش اطفي المكيف ده يا محمد، سكر المكيف ده. فالعبد إذا علم ربه بأسماء وصفاته لا ييأس أبدا من علم أن الله كريم، ومن علم أن الله ستير، ومن علم أن الله غفور، ومن علم أن الله قدير، وأن الله لطيف بعباده. من علم ربه وعرف ربه بأسماء وصفاته لا يمكن اليأس أن يتطرق إلى قلبه، لا ييأس من صلاح أولاده، لا ييأس من هداية زوجته، لا تيأس المرأة من صلاح زوجها، لا ييأس الإنسان من ضيق الأرزاق، لا ييأس من زوال الظالم المجرم الذي تسلط على العباد، بل يعلم أن الله قادر وأن الله قدير مقتدر، فيفتح له ذلك باب الرجاء في الله وحسن الظن فيه. وحسن الظن هذا هو رقم اثنين، يبقى الأول الإيمان بأسماء الله وصفاته، الثاني حسن الظن في الله. قال السفارين رحمة الله عليه كلمة عظيمة، قال حال السلف رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط. رجاء بلا إهمال، مش زي مثل شبابنا الآن أو مثل أمتنا الآن، عندها حسن ظن رجاء وتترك الفرائض، عندها رجاء وتقع في الحرام، لا ده مش رجاء، هذا تسويف من تسويف الشيطان. إذا أحسن العبد الظن بربه يحسن العمل، إذا كنت فعلا تحسن الظن في الله وتثق في قول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فتحسن الظن فيه أنه سيغفر لك وأنه سيرحمك وأنه سيكرمك، خذ بالأسباب، تصلي، تؤدي فرضه، تبتعد عما حرم الله عليك، وأبشر بكل خير. لذلك هذه الكلمة عظيمة من الإمام السفرين، حال السلف رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط، ولا بد من حسن الظن في الله تعالى. وهذا الحديث العظيم قال الله تعالى يا ابن آدم، تدبره وتذكره جيدا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. والله يا إخواني نحن نعبد ربا هو أكرم الأكرمين. والله لو أبوك وأمك، لا والله ربك أرحم بك من أبيك وأمك، أرحم بك من نفسك أنت. وأيضا في الحديث، نفس الحديث، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني ملأت الأرض وفاحت وارتفعت إلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه له أبيات ما أعظمها جميلة في الرجاء، قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما، ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما، وإني لآت الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما. ثالثا يا إخواني من أعظم أسباب يعني علاج القنوط تعلق القلب بالله والثقة به، تعلق بالله. لا بد على المرء منا أن يعلق قلبه بربه ويجعل ثقته بالله في كل حال، ولا يليق بالمسلم أبدا أن ييأس من روح ربه أو يقنط من رحمته سبحانه وبحمده، فإن العبد إذا تعلق بشيء وكل إليه، فمن تعلق بالله وكل إلى الله، ومن تعلق بغير الله وكل إلى غير الله. رابعا أن يكون بين الخوف والرجاء. ربنا مدح الصالحين والأنبياء الكرام قبلهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الإمام السفرين يقول: قال الإمام أحمد: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاء وخوف واحدا، فأيهما غلب صاحبه هلك، وهذا هو العدل. ولهذا من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط، إما في نفسه وإما في أمور الناس. ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله، إما في نفسه وإما في الناس. كلام جميل. خامسا من أعظم أسباب دفع القنوط واليأس الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء بقدر الله، أغناك ربك بقدره، قدر الله فقرا بقدره، صح الله بدنك قدر الله، قدر الله مرضا هذا قدر الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق الخليقة وربك قدر هذه المصائب. فلماذا يعترض العبد على قدر الله؟ بل الواجب عليه أن يعني يؤمن بقدر الله. الأمن القيم له كلمة عظيمة يقول: العبد إذا جرى عليه مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد، يعني ستة أمور يتدبرها تهون عليه المصيبة. أولها التوحيد، وأن الله هو الذي قدر وشاء وخلق، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بل أنت كده موحد. الثاني مشهد العدل، وأن قدر الله نافذ وماضي ولا راد في قضائه. الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمة الله في هذا المقدور غالبة، يعني ربنا لا يقدر عليك قدر ليهلكك، لا والله رحمته في قضاء وقدره تغلب غضبه. الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمة الله تعالى اقتضت ذلك المقدور، يعني ربنا ما يقدر مقادير عبثا لحكم قد يظهر للناس بعضها وقد يخفى عليها عليهم كثير منها. الخامس مشهد الحمد، يعني ربنا المحمود جل جلاله على كل ما يقضيه ويقدره. والسادس وهو الأخير مشهد العبودية، وأنك عبد لله تعالى تجري عليك أقدار الله وأقضية ربك سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك أيضا من الأمور العظام التي ترفع القنوط الدعاء مع اليقين في الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الأخذ بالأسباب في تبديل الحال وتغيير الأمور ولا يستسلم الإنسان. وقصة نبي الله يعقوب واضحة جلية جدا. جاء إليه وقيل: ابنك أكله الذئب، فقال: فصبر جميل والله المستعان. ثم بشر بابن آخر فقد، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سبحان الله العظيم. ولما صبر سنوات، ما صبر يوم ولا شهر ولا خمس سنوات ولا عشر، يعني متأمل في قصة يوسف يجد أنها مر عليها عشرات السنين حتى جمع الله شملهم. بعض العلماء يقول 40 عاما، بعضهم يقول أكثر من ذلك. فلما جاء إليه بالقميص وشم الرائحة ورد إلى الله إليه بصره، قال لأبنائه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ألم أقل لكم أن فرج الله قريب، وأن الله تعالى يعني يبدل الحال ويفرجه؟ فقصة يعقوب درس عملي في عدم اليأس. واسمع لهذه القصة العظيمة، ذكرها التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة. ذكر بسند عن عبيد الله بن سليمان كان وزيرا، قال لي أبي: كنت يوما في حبس محمد بن عبد الملك الزيات. محمد بن عبد الملك الزيات هذا كان في خلافة الواثق، وكان وزير سوء والعياذ بالله، وكان هو وابن أبي دؤاد سبب في محنة عظيمة للمسلمين والعلماء. افتروا على الله الكذب وقالوا بأن القرآن مخلوق، وبدأوا يأتوا بالعلماء يمتحنوهم، رأسهم الإمام أحمد ابتلي بلاء عظيما وصبر وثبت، فهؤلاء كانوا سبب في امتحان وابتلاء المسلمين. قال لي أبي: كنت يوما في حبس محمد بن عبد الملك الزيات في خلافة الواثق، يسمى كنت من الفرج، يعني الظلم مستحكم والأبواب مغلقة في السجون، ويعني الظلمة متمكنون والعياذ بالله، وأهل البدع في أشد ما يكون. قال: آيس ما كنت من الفرج وأشد محنة وغما. ربك سبحانه ممكن يرسل لك كلمة من واحد تهون على كلمة واحدة بس. الإمام أحمد لما في نفس هذه المحنة قال: والله شد قلبي وقوى عزمي كلمة أعرابي قابلني في الطريق، ثم قال: أيكم أحمد؟ الإمام أحمد. قالوا: هذا هو. فقال: يا أحمد، إن يقتلك الحق فأنت شهيد. الله أكبر، يعني لو مت وصبرت وقتلك شهيد، وإلا فأنت ميت، يعني كده كده ستموت، فلا تجيب لا تجيب، فإنك إن تجب وراءك أمة ستجيب بجوابك. قال: فقوى عزمي. قال هذا عبيد الله بن سليمان يقول عن أبيه، قال: وكنت آيس ما كنت من الفرج وأشد محنة وغما، حتى وردت علي رقعة أخي الحسن بن وهب. حسن بن وهب متأخين هو، فأرسل إليه يذكره بالله وبالصبر، وفيها شعر له أنشده قائلا: محن أبا أيوب أنت محلها. يا سلام، بقول له أنت أهل الصبر، أصبر أوعى تضعف. محن أبا أيوب أنت محلها، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها؟ إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يحسن حلها. ربك قادر يحسن حل هذه الكربة. فاصبر، فإن الله يعقب فرجه، ولعلها أن تنجلي، ولعلها إن شاء الله، لعلها يمكن تفرج، لا ندري من أي سبب. وعسى تكون قريبة من حيث لا ترجو وتمحو عن جديدك ذلها. جديدك الجديدين هما الليل والنهار. يعني أقول لك لعل الفرج يكون قريب ويمحو عنك هم الليل والنهار. قال فتفاءلت جدا لما جاءتني هذه الأبيات وقويت نفسي، فكتبت إليه صبرتني ووعظتني وأنالها. خلاص أصبر بقى، هذه يعني قضائي وقدري أن نلته. وستنجلي بل لا أقول لعلها، ستنجلي يعني ثقة في الله وعزما بإذن الله تعالى. صبرتني ووعظتني وأنالها، وستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان صاحب عقدها عقد من كان صاحب عقدها ثقة به إذ كان يملك حلها. من اللي يحل الكربات بتاعت المسلمين وقت إخواني؟ رب العالمين. من اللي قادر يفرج كربة إخواننا في سوريا وإخواننا في العراق وإخواننا في شتى بقاع العالم الإسلامي الآن؟ هو الله وحده. إذن علينا أن نلجأ إليه ونستغيث به، ولا نقنط أبدا، ولا يدخل اليأس طرفة عين إلى قلوبنا، إنه لا ييأس من رحمة الله للقوم الكافرون. قال فلم أصلي العتمة، العتمة للعشاء، ذلك اليوم حتى أطلقت. قبل العشاء جم فكوا قيودي وأطلقوه، فصليت العشاء في داري، ولم يمضي يوم ذلك حتى فرج الله عني وأطلقت من حبسي. وهاتين الرقعتين السؤال الذي أرسل إليه والجواب وقعتا بيد الواثق الحاكم، الرسالة والجواب. فلما قرأهما أمر بإطلاق سليمان وقال والله لا تركت في حبسي رجل يرجو الفرج. رغم أنه كان ظالم، بس يا لعل ظالم الله تعالى يسخره لبعض عبيده، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لذلك يا إخواني، يعني اليأس إذا دب الإنسان ييأس ويقنطه. من جميل ما يذكر عن إمام أهل الكوفة الإمام الكسائي إمام الدنيا في النحو، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: حدثني شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن منه. هو إمام الدنيا في النحو، أول ما جه يتعلم النحو يتعلم مش عارف يفهم، يتعلم مش عارف يستفيد، لم يتمكن منه. قال فترك. وفي يوم الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتصعد به إلى الجدار، كلما صارت إلى الجدار سقطت، ها؟ ولكنها ثابرت على تأخذ الطعام بتاعه وتصبر، تطلع وتوقع وتصعد وتسقط. قال ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة، طلعت بعد مشقة وجهد وصعدت الجدار. فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية، فوالله لا أثابر حتى أتعلم النحو. فثابر حتى صار إماما في النحو، صار إماما في النحو. فلذلك يا إخواني نثق في الله الكريم جل جلاله أنه يفرج الكربات وأنه يزيل العثرات مهما ضاق الأمر. وصدق أبو حاتم السجستاني حيث قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. أسأله تعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين كل كربة، وأن يسترنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. ويا ربنا والله نثق في غفرانك، ونأمل في كرمك وعطائك، ونحسن الظن فيك. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا كلها، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت يا ربنا أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. نثق في نصرك للمسلمين، وفي دمارك لأعداء الدين، وفي ذلهم وهوانهم. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، وفرج كربة المكروبين يا رب العالمين، وبدل حال أمتنا إلى أحسن حال. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.